الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة والأخوات نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن نواقض التوحيد أو نواقض الإيمان. تكلمنا عن السحر، الاستهزاء بكتاب الله ورسوله، الشرك، شرك العبادة مع الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن اتخاذ النجوم والكواكب وكذا. تكلمنا عن نواقض كثيرة للتوحيد. النهاردة برضو هنكمل الكلام دون ونبين إزاي نحترس أو نحترز في إيقاع الكفر على الناس، لأن المسألة، وإذا كان ده نواقض من نواقض التوحيد، لكن ما يصحش إن إحنا كل واحد يقع في هذه النواقض نقول له أنت كفرت أو خرجت من الملة. حاشا لله عز وجل أن نخرج أحدا من أهل القبلة من ملة الإسلام إلا بعد أن يبين له وأن يوضح له، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن نكفر عباده، لأن المسألة دي وقع فيها الخلط، وقع فيها تكفير الناس والحكم بالكفر عليهم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. والحقيقة أن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل مبينا أن الله عز وجل به ينقض إيمان المرء، الاستهزاء بالكتب، الاستهزاء بالرسل، معاداة الملائكة، معاداة الأنبياء، معاداة المرسلين، حتى أن الله عز وجل نعى على الذين عادوا جبريل وميكائيل، فوصفهم سبحانه وتعالى بالكفر: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني ليعاد النبي، أي نبي يقول أنا معاد عيسى أو معادي موسى أو معادي إبراهيم أو مش مؤمن بهم، لأن ربنا قال لنا الإيمان بهم، أو استهزأ بالنبي أو استهزأ بإبراهيم أو بموسى وعيسى، أو استهزأ بملك من الملائكة، أو كفر بملك من الملائكة، أو عاد ملك من الملائكة كما فعل اليهود. فبالتالي ما ينفعش أبدا. يبقى دي أمور كتيرة جدا ما ينفعش المسلم يقع فيها. كذلك من كذب بالقدر، ما فيش حاجة اسمها قدر، أو سب القدر والعياذ بالله، كمن ينفي علم الله سبحانه وتعالى وينفي قدرة الله سبحانه وتعالى وينفي كتابة المقادير، أو ينفي أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن الأمور هكذا سدى، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. واللي بيقول بتحريف القرآن برضو، أو بحذف شيء من آياته، أو ناقص، أو أن القرآن ناقص، أو القرآن ما وصلناش كله، أو القرآن زي ما بيقول الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر لفاطمة بمصحف اسمه مصحف فاطمة، وأن القرآن اللي معنا ده محرف، وأن القرآن اللي ده مبدل، كل ده ناقض من نواقض الإيمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى لنا إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يبقى القضية مش بس سحر ولا صرف العبادة لغير ولا عبادة غير الله ولا الإشراك مع الله ولا حاجات كتيرة جدا قلناها الحلقة اللي فاتت، لا، ده كمان كل ما أمرنا القرآن الكريم به وبين لنا خطورته قد يكون ناقضا من نواقض الإيمان، زي ما قلت لك التكذيب بالرسل، التكذيب بالكتب، التكذيب بالملائكة، أو سب نبي أو رسول أو ملك أو نفي كتاب، كل ده، وكذلك التكذيب بالقضاء والقدر. يبقى بالجملة فكل ناقض لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، كل ده ناقض من نواقض الإيمان، لأن الإقرار، حقيقة الإقرار بكلمة التوحيد، يستلزم تصديق ربنا في كل حاجة والتزام شرعه في كل حاجة. فإن من كذب الله سبحانه وتعالى بأنه كذب بالملائكة أو كذب بالرسل أو كذب بالكتب أو قال ما فيش يوم آخر أو ما فيش قدر، ما فيش حاجة اسمها قدر، كل الأمور كده ماشية سداح مداح، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، أو كذب بأي شيء أخبر به الله عز وجل في كتابه، يبقى ده والعياذ بالله بينقض الإيمان، نسأل الله السلامة ونسأل العافية. طيب، وإحنا بنتكلم في كده قلت لك هبين أمر خطير جدا جدا جدا، ودي اللي لازم نفصلها ونبينها عشان عدم إيقاع الكفر على الناس. لابد من معرفة يا إخوة، ركزوا على الكلام ده، لابد من معرفة الفرق بين كفر النوع وكفر العين في هذه النواقض. لان احنا هل كل ساحر كافر؟ هل كل واحد بقى قرب قربان لغير الله او سجد لغير او او او زي ما بيعملوا ذبح لغير الله او نظر لغير الله او او الكلام ده كله؟ يبقى ايه، لابد ان نبين كل واحد كفر، هنبين الكلام ده، الفعل بين الفرق بين الفعل، فرق بين النوع وبين العين. طيب لان القضيه ان القران قايله يعني علمنا قال لانذركم به ومن بلغ، لانذركم به لازم تبلغ الانسان الحجه حتى تقام عليه الحجه. فان من ارتكب شيئا من هذه النواقض ولم تبلغه الحجه التفصيليه من الكتاب والسنه لم تقم عليه الحجه اصلا. طيب يعني بلوغ القران في حق المسلم الذي ثبت اسلامه لابد ان يكون على التفصيل والاجمال. يقول لك القران في ايد كل الناس، يعني الجماعه اللي ما بيعذروش بالجهل ربنا يسلمك يقول لك لا مفيش حاجه اسمها عذر بالجهل، لا القران في ايد الناس، العلم مع كل الناس. الكلام ده لا يكفي ثبوته على الاجمال، لانه هو مؤمن بالقران كاجمال، لكن على التفصيل عيني هو جاهل، هو مش عارف. فمثلا في عندنا ناقد بيقول ايه، من لم يكفر المشركين فهو منهم، مش كده ولا ايه؟ اللي ما كفرش المشرك الاصلي، نسال الله السلامه، نسال الله العافيه، نسال الله النجاه، بيكون مشرك. طيب تسمع دلوقتي ان اليهود والنصارى ليسوا كفار، والناس العوام مش عارفه حاجه، والناس العوام مش داريه بحاجه، والملل كلها متساويه لا تفاضل بينها، مش بيتكلم ده كده؟ ويقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والناس تسمع كده يا عيني ومش عارفه حاجه، هل نكفر الناس ولا كده؟ لان القضيه لابد من اقامه الحجه على الناس، فلابد ان يفهم الناس، لان القضيه الان ده مشاع، ومن اكابر رؤوس الدعوه ومن اكابر رؤوس اللي بنسب اليها التدين. فالناس عيني غلبانه والناس مش فاهمه، والحرم الابراهيمي اللي بيعملوه والكعبه الابراهيميه اللي بيعملوها ووحدة الأديان اللي عايزين يعملوها والناس مش فاهمة حاجة، لأن ده أصبح الآن مشاع في الناس. فلابد من تبيين هذا الأمر للناس الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالراجل يا عيني مش قادر يدرك ومش قادر يفهم ومش قادر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فبالتالي لابد أن يبين له من عالم تقام به الحجة أن هذا الأمر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أبدا إلا أن يصدق بأن الإسلام هو الحق. ودي أمور كانت بديهية عند كل الناس، لكن الآن لما كتير من المنتسبين للتدين ومنتسبين للعلم ومنتسبين للدعوة للأسف أشعوها في الناس، حصل لخبطة وحصل شبهات، لكن كانت فطر الناس السليمة عارف أن هو على الحق وأن أي دين غير دينه باطل والعياذ بالله. فعرض ما المساواة بين ما يسمونه أديان، هو دين واحد طبعا، ما يسمونه أديان سماوية اليهودية والنصرانية والإسلام، كل ذلك يعني للأسف الشديد كلام يراد به فتنة الناس. وكثير من الناس للأسف بل أكثرهم أصبحوا لا يسمعون ولا يصرح لهم بالآيات الواضحة البينة الصريحة بكفر اليهود والنصارى. يبقى ده لازم نبين، مش كل واحد بقى اعتقد الكلام، نقول له استنى افهم الاول القضيه ايه، لانه عيني غلبان، ناس المشايخ كتيره وناس منتسبين للتدين كتير والعلم كتير بيقولوا لا مين اللي قال لك ان الجنه بتاعت المسلمين بس، كلنا بنعبد اله. فالناس مختلطه عليها الامر، فلا بد من التبيين ولا بد من عدم ايقاع الشرك على الناس. طيب برضو في مساله الوسائط، برضو الكلام ده العلماء بيقولوا ان اللي اتخذ واسطه بينه وبين ربنا زي مشرك العرب انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، ده نوع من انواع الشرك. هنقول له استنى، في نوعين من اللي بتاخد الوسائط، في واسطه بيقول له انا بس بوسط فلان، وده كلام خطا، بوسط فلان بيني وبين ربنا عشان ربنا يستجيب لي، ان هو اصل ده من غير ذنوب، اصل انا مش عارف ايه، اصل ده ولي وانا انسان ضعيف، وده زي الحكايه اللي بيقولوها لهم دول. وطبعا الكلام ده ما يصحش ابدا، انا مش عايز افصل في المساله دي، ده بس في الاخر هو بيقول له يا رب بحق فلان وده كلام ما يجوز، او فلان اقضي لي كذا، ده نوع ده والعياذ بالله مصلص للشرك الاكبر. لكن الشرك اصغر لانه وسط حد بينه وبين ربنا، لكن اللي فلان بيقول له يا فلان بقى نجيني او انقذني او اشفيني او نجحني او ارزقني، هو ده ربنا يسلمنا ويسلمك، ده اللي ادخل نفسه في شرك الربوبيه. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. طيب اللي يقول لك ان اللي هو بيسموه التوسل البدعي، ان انا بتوسل بيه بس عشان هو حد صالح، بس عشان هو حد مش عارف ايه بيشفعني عند ربنا، انا ما بدعيش الا لربنا سبحانه وتعالى، انا بس زي ما ابو يشاع الان عند بعضهم، يا عم احنا في الاخر بندعي ربنا بس واخدين دول واسطه بيننا، ومين اللي قال لك ان احنا ما بندعيش ربنا؟ ده والعياذ بالله توسل ممنوع لم ياتي به الشرع الشريف، لان الصحابه لم تفعله، التابعين لم يفعلوه. لو كان احد يتوسل به يتوسط به كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته سبحانه وتعالى. فان هم بيخطبوا الميت او الغائب بما لم يشرع ولم يرد في شريعة الإسلام، ده ذريعة برضه لأنه يصل للشرك الأكبر، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فهذا الناقد خطير ولا بد أن ننبه عليه، حتى لو هو بيقول في الآخر أنا بوسطه عشان ربنا يستجيب لي، هو كده ما طلبش منه حاجة، هو وسطه بس. فهذه الوسائط لا تجوز، وأعدها بعض العلماء من الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. إنما بقى اللي بيقوله أنه بينفع ويضر، وزي ما هنبين في كتبهم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وضرني وانفعني ونجحني، والأقطاب والأنجاب والأوتاد والغوص، إنهم بيتحكموا في الكون، نسأل الله السلامة نسأل الله العافية، ده من الشرك الأكبر. فهذه الأمور لابد أن نبينها ولابد أن نوضحها. زي ما قلت لك في إسقاط أحكام الشرك على المشرك الأصلي المشرك الكبير لابد أن نبين ذلك. مش كل واحد بقى وقع في فعل من الأفعال دي، زي ما حصل في جماعات التكفير والهجرة اللي كفرت المجتمعات قبل كده وكفرت مجتمعات المسلمين، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ربنا نجينا وينجيكم من كل بلاء ومن كل ما يقع الإنسان في نواقض التوحيد أو تكفير المسلمين. برضو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول ده عمل قلبي، أنا ما أقدرش أقول فلان عمل حاجة يبقى بيبغض النبي، بيكره النبي، بيحبش النبي. فدي ده اللي بيكره النبي ده والعياذ بالله والعياذ بالله خرج من الملة. اللي بيبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الملة. فبرضو لازم أبين له يعني إيه بغض النبي، وده البغض عمل قلبي أنا معرفوش. برضو وإحنا بنتكلم في السحر وقلنا إن السحر من الشرك الأكبر، سواء سحر الصرف أو سحر العطف. يعني سحر الصرف أو سحر العطف؟ سحر الصرف إن واحد وزوجته يتعمل لهم سحر إيه يتفرقوا، واحد وأخوه، واحد وأمه، واحد وشريكه، ده سحر الصرف، نسأل الله السلامة والعافية. في حاجة اسمها سحر العطف، إن فلان عشان فلانة تحبه أو هو يحبها، فده أنواع السحر. والسحر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة نسأل الله العافية، إنك تصرف القلوب عن حب إنسان أو تجلب القلوب لحب إنسان. فالمسألة برضو يعني لابد أن نبين المسألة دي في السحر نفسه، لأن ربنا لما قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لكن في نوع من أنواع السحر تاني ما نقدرش نقول عليه كفر، زي خفة اليد، زي استخدام الكيمياء في بعض الأمور، في ان ادوات كيميائيه تلون حاجه تعمل حاجه تبيض حاجه، زي خفه اليد، زي الالعاب البهلوانيه اللي اخترعوها جديد. فده ما نقدرش نقول ايه ده طبعا مؤدي الى الشرك الاكبر، لكن احنا ما نقدرش نصفه والعياذ بالله بالشرك الاكبر. خلي بالك من الكلام ده مهم، انا ليه فصلت في الحلقه دي عشان ايه؟ عشان نبين التنبيه على الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه، قيام الحجة وفهم الحجة. لأن ممكن قيام الحجة لابد أن تكون واضحة، لابد أن تكون بينة يفهمها المتلقي وتزال عنه الشبهة، ما بقاش المسألة بالنسبة له هو مش فاهم، هو إنسان بسيط جدا، هو إنسان عادي جدا، هو إنسان فهم إن القبر الفلاني أو الولد الفلاني بينفع ولا يضر، فهم إن الدين كده، فهم المسألة كده، فبالتالي أنا ما أقدرش أقول له أنت مشرك أنت كافر. هو فعل الفعل اللي يوصف بكده، لكن هو مش فاهم حاجة، هو لم تقم عليه الحجة. فالأمر ده لابد من قيام الحجة، ولابد من بيانها، ولابد من وضوحها، ولابد من إزالة الشبهة عنه، بحيث لا تبقى شبهة عند مثله. هو إنسان بسيط، لابد أن أبينه له، وبعدين بعالم تقام به الحجة، ما تجيبلوش أي حد وتقول له إيه ده عالم، هو مش عنده عالم. فاللي عنده العالم ده الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو المسؤول الفلاني، هو ده اللي تقام بالحجة. فلذلك أنا بينت في الأمر ده إذا كان نواقض الإيمان أو نواقص الإيمان هي فعلا نواقض ونواقص، لكن ما يفحش أبدا أبدا. أنا اهتميت جدا في الحلقة دي إن إحنا نبين إزاي تقام الحجة أو مين اللي تقام عليه الحجة، بحيث يقع عليه وصف ناقض من نواقض الإيمان أو نقد أو وقوع في فعل من أفعال الشرك والعياذ بالله، وحتى لا يحكم على الناس بالشرك، وحتى لا نقع في تكفير الناس. فالمسألة في غاية الخطورة. واحد راح لقبر يتوسل به أو يستنجد به، طبعا ده كلام ضلال، لكن هيقول لك أنا باخد واسطة بيني وبين ربنا عشان إيه، وطبعا ده كلام ما يصحش. وأنا بضرب لكده مثل إن واحد معاه فلوس بيحوس عشان يشتري عربية، وحوس الفلوس ومعاه الفلوس، بدل ما يروح للعربية شايف ان راجل طيب فيه، عارف ان هو راجل طيب في البحار، هو عارف عنه ان هو في البحر بس راجل طيب وصلته بربنا كويس، فراح رمي الفلوس في البحر وقعد يقول يا فلان يا فلان انا اشتري لي السيارة. طب ما انت عندك الراجل والفلوس في جيبك، فوسطت فلان، فلان ده ممكن ما يسمعكش، فلان ده ممكن ما يشوفش الفلوس اللي انت رميتها، فلان ده اصلا ممكن ما عندوش القدرة انه يجي يشتري او يسمعك اصلا، وما ادراك ان لما يجي هيلاقي الفلوس اللي انت رميتها له وتقول له خد اشتري الفلوس. فبالتالي ده والعياذ بالله من الضلال المبين. وبالتالي لما تقول اصل هم طيبين وانا باخدهم واسطة بيني وبين ربنا، هيقول لك الله انت كده بتتهم ربنا بالجور، اصل انا طيب، اصل هم دول طيبين وانا مش طيب، هو ربنا عادل سبحانه وتعالى، او انهم انا مليان ذنوب، يبقى هم في الحالتين اللي انت رايح لهم دول، يا يعرفوا ان عندك ذنوب يا ما يعرفوش ان عندك ذنوب. طب اذا عرفوا ان عندك ذنوب فانت والعياذ بالله والعياذ بالله بتقول انهم ارحم من ربنا، طب ما هو ربنا عارف وانت ما رضيتش تروح له، فانت بتروح لدول اللي عارفين ذنوبك وهيتوسطوا لك بينه وبين بينك وبين ربنا، فطبعا ده برضو خلل كبير جدا. فلابد ان ننتبه الى الامور التي تنقض توحيدك لله سبحانه وتعالى، لان توحيد الله عز وجل من اخطر الامور، وجناب التوحيد يجب ان يحرس ويجب ان يصان ويجب ان يحمى. نسال الله السلامه ونسأل الله العافية ونسأل الله النجاة، لأن الأمر خطير جدا. ثم إن إسقاط الكفر ووصف الناس بالكفر والعياذ بالله من أخطر الأمور التي يجب أن نحذر منها ونحذر منها ونحترس منها من تكفير أهل القبلة، لكننا ونحن نبين هذه النواقض، وأنا أؤكد في كل حلقة على هذا الكلام حتى لا يقع الناس في تكفير الناس. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إنما هذه الحلقات من باب بيان الحجة ومن باب توضيحها للمسلمين لكي ينجوا بتوحيدهم ويصفوا توحيدهم لله عز وجل، ويكون توحيدهم خالصا صافيا لرب السماوات والأرض. فإياك ثم إياك أن تقع في نواقض التوحيد، الشرك بالله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، السحر، إنك ما تكفرش من كفره الله عز وجل من المشركين، إنك والعياذ بالله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، تكذب دين الله سبحانه وتعالى، إنك تسخر من دين الله سبحانه وتعالى، إنك تسخر من كتب الله سبحانه وتعالى، إنك تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنقص من قدر رسول الله سبحانه وتعالى، أو تستهزئ بالله، أو تستهزئ برسوله، أو تستهزئ بكتبه، أو والعياذ بالله تنقص من قدر الإسلام أو قصر دين الله، أو أن تتهم الله عز وجل بأنه لا يعلم، أو أن الأمر هكذا، أن الله عز وجل لا يتحكم في شيء، وأنه لا قضاء ولا قدر، وأن الله لا يعلم شيئا، وأن الله لا يحكم في شيء، أو تسب القضاء أو تسب القدر أو تسب الله أو تسب رسوله أو تسب دينه، كل هذه والعياذ بالله ينقض الإيمان ويهد الإيمان وينقض التوحيد في القلب. فإياك ثم إياك، فأقبل على الله بالعلم، وأقبل على الله بالمعرفة، وأقبل على الله بالذكر، وأقبل على الله باستعانة أن ينجيك وأن يحفظك وأن يصونك، وطهر قلبك من كل ما يتعلق به بغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يخلص قلوبنا له، وأن لا يشغلنا إلا به، وأن يصرف عنا كل ما يصرفنا عنه، وأن يشغل عنا كل ما يشغلنا عنه، وأن يجعل قلوبنا طاهرة خالصة له وحده سبحانه وتعالى. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.